والذين يبتغون مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة شرقية ولا غربية يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله.